قال إنما أخر هذا الفصل عما قبله لأنه مختص بالنساء وما قبله مشترك بين الرجال والنساء. أخر هذا الفصل عما قبل، هذا آخر فصل من فصول الطهارة يتلون مباشرة أحكام الصلاة، فلماذا أخره يلعن ما قبله ويقصد كل ما سبق من إزالة النجاسة والتيمم والوضوء والغسل والمسح الخفين إلى آخر أبواب الطهارة أو فصول الطهارة، لماذا أخره؟ قال أنه خاص بالنساء وما قبله مشترك بين النساء والرجال. النساء ما بقولش أخت وأخ، نساء ورجال. الأخت طلعت، تجنبوا هذه الألفاظ لا تفرق الأمة الحقيقة، يعني ألفاظ محدثة دخيلة تفرق الأمة. أخ مش أخ، أخت مش أخت، ملتزم مش ملتزم، ملتزم مش ملتزم، مش عارف ملتزم بإيه بالظبط. تفضل. الثلاثة كلاهما صحيح والفتحة أفصح. يعني مسألة الدكتور حسن الشافعي بس لعلك عليه وأنا أقول الثلاثاء، فقال لي ما فيش حد اسمه الثلاثاء، وقال لي المجمع علق على هذا وجابها لي فعلا، وقال لي فعلا الثلاثاء، وكمان عبد العزيز بدار العلوم قال لي الثلاثاء مش الثلاثاء، علقوا عليه وأنا بنت كلمة الثلاثاء. حسن الشافعي المجمع قال لي الثلاثاء مش الثلاثاء. هو المجمع هيغير لغه عربيه، ناس هتجننونا معاك. وانا بقول لحضرتك ما تبطل تفتح المعجم وتبطل كسل ودلع، فلان قال وفلان قال، لا انا ولا هو ولا المجمع، افتح المعجم. هو المجمع لغه عربيه هيغير المعاجم، هيضرب على كلام الاعراب. المعاجم ده نقل عن الاعراب، لا تقول لي مجمع وتقول لي سين ولا صاد. تفتح المعجم يا كسلان بتقول له هو بيقول المعجم كذا، شفت عمرك في مجمع من مجامع الدنيا يغير حاجة موجودة في المعاجم؟ يغيرها؟ يضيف عليها، يعرب كلمة ولا حاجة يغير؟ وتفتح المعجم يا كسلان. قال لي وما قال ليش، ما قال لي وقلت له، ايه الكلام الفارغ؟ مش حاجة اسمها الثلاثات، ده يكاد يكون مش حاجة اسمها الثلاثاء، يكاد يكون مش حاجة اسمها الثلاثاء. يعني بعض المعاجم ممكن لم تذكرها ويجوز ضمها، يقول كده ويجوز ضمها. تمام. ما تفتح، ما تقعدش تقول فلان قال، ما تقعدش تقول بقى ده انا سمعت وسمعت وسمعت. كسلان. انا ما بعرفش، انا مش معايا، ما حدش معاك معاه معاجم هنا؟ ما جبتش المعاجم معاك. نتهنى بكرة، واجب عليك. خلاص ما تغيبش بكرة. وحاضت حواء يوم الثلاثاء، وإنما أخر هذا الفصل عما قبله لأنه مختص بالنساء وما قبله مشترك بين الرجال والنساء. خذ من ثلاثة يبقى ثلاثاء إزاي؟ ده غريب، الضم هو اللي غريب يا ناس. زي برضو الاثنين، يوم الاثنين بهمزة الوصل، يعني مأخوذ من اثنين. ويجوز الاثنين لانه صار علما بالقطع. يقول لك ما فيش حاجه اسمها الاثنين، هتقولي الدكتور سين صاد عين قال لي ما فيش حاجه اسمها الاثنين، لازم الاثنين. المجمع حرم الثلاثاء، حرم يقول ثلاثاء يبقى حرام، يخش النار. عندك ايه يا دكتور؟ ها لا ايه راس، سمع اطلع صوتك كده عشان طري يسمع. معاك كتاب ايه؟ قال رحمه الله. لو مين رحمه الله اللي معاك؟ ليه فاضل؟ اتكلم في المكتوب. كتاب الصحاح للشيخ الامام محمد الامام بن عبد القادر الراسي. يقول في ماده ثلاثه يوم الثلاثاء بالمد والضم وجمع ثلاث وات والتثليث والثلث وانكر وابو زيد. قال ويضم، مش عندك ويضم؟ اقرا تاني، اقرا من الاول. تقول يوم الثلاثاء بالمد والضم ويضم، بس نقف هنا. ويضم، ويضم يعني بالفتح، ويضم يعني في لغه الضم. فهمت ولا ما فهمتش؟ فهمت. ما اظنش. المجمع قال ما فيش ثلاثاء. طيب ويخرج من الفرج اي خروجا مبتدا من الفرج. النسخه القديمه صحصح معايا لو سمحت في اي مشاكل. اي خروجا مبتدا من الفرج. فمن للابتداء لان من لها معاني كثيره. بتكون السببيه مثلا فهنا طبعا ليس كذلك. عايز مش عايزه مني حاجه يعني. طيب يا ستي كتر خيرك. اي خروجا مبتدا من الفرج فمن الابتداء والمراد بالفرج قبل. كده النسخه القديمه القبل بالالف واللام. قال فهو طريق للخروج يعني الفرج طريق للخروج. تاني بقى ويخرج من الفرج اي خروجا مبتدا من الفرج فمن الابتداء يعني ليس في معنى اخر من معاني من. والمراد بالفرج القبل فهو طريق للخروج حتى لا يظن ان ابتداء الخروج من الفرج لا ابتداء الخروج من الرحم وانما الفرج هو مجرد طريق للخروج. طيب بل المراه عندها فتحتين، فتحة علوية وهي خروج البول يخرج منها البول والفتحة السفلية يخرج منها الولد والدماء التي نتكلم عليها الآن وهي فتحة البطن. قال ثلاثة دماء أي فقط ولا يرد دم الفساد الخارج قبل التسع ودم الآيسة. يبقى ثلاثة حصرا طبعا حصر إضافي كما سبق. فلا يرد يعني لا يعترض على هذا الحصر الإضافي بأن هناك دما آخر يخرج قبل التاسعة ودما آخر يخرج في سن الإياس. ليه؟ لأن الأصح أنه يخرج أنهما يعني أنه دم استحاضة أن الاثنين ضمير يعود على المذكور أنه أي المذكور مما يخرج من دم قبل التاسعة ومن دم الأيسة. الأصح من الوجهين الأصحاء أنه دم استحاضة فهو داخل في الثالث يبقى لا اعتراض. والكلام فيما يخرج من الفرج من الدماء فلا ينافي أنه يخرج منه البول والمذي والودي أيضا. ولذلك قلنا أنه حصن إضافي فيما يخص الدماء فقط. قوله دم الحيض أي دم هو الحيض فالإضافة للبيان لأن الحيض دم مخصوص ويصح أن يكون من إضافة المسمى للاسم وهكذا يقال فيما بعد دم النفاس دم الاستحاضة. صح أن يقال هو إضافة للبيان في هذه الثلاثة وصح أن يقال إنه من باب إضافة المسمى للاسم. دم يسمى حيضا دم يسمى نفاسا دم يسمى استحاضة ضغط المسمى اللي هو كلمة دم إلى الاسم وهي كلمات حيض نفاس استحاضة. إلى هنا في أي سؤال؟ فالحيض أي إذا أردت بيان كل من الثلاثة فأقول لك الحيض كذا والنفاس كذا والاستحاضة كذا. فالفاء واقعة في جواب شرط مقدر فهي تسمى بفاء الإيه؟ الفصيحة صحت عن شرط مقدر. قال والحيض عشرة أسماء نظمها بعضهم في قوله حيض نفاس دراس طمس إعصار ضحك عراك فراك طمس إكبار. مرة أخرى حيض نفاس دراس طمس إعصار حيض نفاس دراس طمس إعصار ضحك عراك فراك طمس إكبار. من بحر ارفع يدك ارفع يدك مش لسانك لسانك طويل ارفع يدك طويل ايه وزن الطويل ايه تفعيلات الطويل مش فاكر مش فاكر مش فاكر امال ازاي قلت عليه طويل طيب؟ وصلتها ايه؟ الشاطبية؟ الشاطبية بتقول ايه طيب؟ قول لنا كده بيت من الشاطبية. أي بيت من الشاطبية؟ أدأت ببسم الله فعول وفاعل، لكن ديت مش شك. ازاي وزنتها على الشاطبية؟ حيض النفاق، مالها بقى بدأت فعول، لكن دي حيض النفاق. مستفعل فاعل، يبقى ده بحر ايه؟ ما تقولوا يا بتوع ثانوي ازهري وبتوع جامعه دار علوم، ما تقولوا يا كسفنا، ده انتوا بقيتوا اصول دين كمان مش ثانوي ازهري. فين الازهره غير الشيخ قلدوم؟ وكاننا بندرس في جامعه القاهره، احنا بندرس في الازهر. جامعه القاهره هيروح فيها اوباما، احنا هنا في الازهر. نعم درس عروض. ده انتوا بتدرسوني عروض، انتوا الازهر. ايوه يا استاذ خلدون، مفيش فايده. البسيط بسط الله لك في الرزق والعلم. واوصلها بعضهم لخمسة عشرة، ونظمها بعضهم في قوله الحيض عشرة اسماء وخمستها حيض محيض محاض طمس اكبار. طمس مرة بالثاء مرة بالسين. طمس عراق فراق مع أذى ضحك درس دراس نفاس قرء إعصار. مرة أخرى للحيض عشرة أسماء وخمستها، يبقى 15 يعني. للحيض عشرة أسماء وخمستها حيض محيض محاض طمس إكبار. طمس عراق فراق مع سكون العين مع أذى ضحك درس دراس نفاس قرء إعصار. بحر إيه ده؟ طب اللي فات كان بحر إيه؟ بسيط، اللي هو تفعيلاته إيه؟ إحنا قلنا مستفعل فاعل، مستفعل فاعل، يبقى اللي معانا إيه؟ برضو البسيط، شيء صعب، شيء صعب. في اي سؤال الى هنا؟ في اي سؤال؟ توضيح بس. توضيح ايه؟ اسماء اوضح فيها ايه؟ محمد، زيد، عمرو، هند، سعاد، فاطمه، اوضح ايه؟ اوضح ايه؟ توضيح بس. اديني وضحته. حيض، محيط، محاط، طمس، كبار، طمس، عراق، فراق، اذن، ضحك. يعني من درس دراس نفاس قرب اعصار. ما مر في البيت اللي فات يا ناي؟ بقول لك مر في البيت اللي فات يا ناي، مر في البيت اللي فات يا ناي. وما يقال من ان كثره الاسماء ده 15 اسما للحيض، والحيض ده شيء مستقذر، والشائع ان كثره الاسماء تدل على شرف المسمى، فكيف يتفق؟ قال وما يقال من ان كثره الاسماء تدل على شرف المسمى امر اغلبي، قد تدل على الخسه، قد تدل اي كثره الاسماء على الخسه، كما هنا، كما في الخمر مثلا، وهو اي شرعا، واما لغه فهو السيلان، حيعرف الماتن الحيض اصطلاحا، لكنه لم يعرفه لغة فعرفه المحشي وقال معناه في اللغة السيلان. يقال حاض الوادي إذا سال ماؤه، وحاضت الشجرة أي إذا سال صمغها. ماء الشجرة يسمى بالصمغ، يعني سال صمغها وسال الوادي، سال ماء الوادي. الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصح. الدم هذا جنس يشمل الثلاثة دماء. الخارج على سبيل الصحة قيد أول، قيد أول بقى مش أول أول، لأنه نوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل.

يعني انت عايز تقول ان ان ما يرى من الدم ده لا يسمى حيضا شرعا في الحيوانات زي الارنب مثلا. لانه لا يتوقف عليه احكام شرعيه من ناحيه الحيض والنفاس والمنع من دخول المسجد والى اخره يعني. لكن قد يتوقف عليها اشياء تتعلق بالايمان والتعاليم. لو حاضت الارنب عبد حر مثلا. واما غيرها غير المراه من الانس او من الجن من الحيوانات يعني غير الناطقه فلا حيض لها شرعا. وما يرى لها من الدم فهو من الحيض اللغوي ولا يتعلق به حكم الا في التعليق في نحو الطلاق والعتق يعني اول ايمان. كان قال ان سال دم فرسي فزوجتي طالق او فعبدي حر. قال والذي يحيض من الحيوانات اربع نظمها بعضهم في قوله ارانب يحضن والنساء ضبع وخفاش لها دواء. الضبع بضم الباء لكن في البيت بالسكون للضروره هو اسمه الضبع لكن في البيت بالسكون للضروره. مره اخرى ارانب يحضن والنساء ضبع وخفاش لها دواء اربع من الحيوانات غير الناطقه. هذا من بحر ايه؟ طويل اللي هو تفعيلاته ايه؟ طويل اللي هو ايه؟ الشاطبيه فعول المفاعيل. فده فعول المفاعيل ده صغير قد كده. ارانب يحضن والنساء وده كله طويل ده يرضي ربنا. طيب ده ارانب يحضن والنساء ده طويل. ارانب يحضن والنساء ده طويل. امال القصير يبقى ايه يا دكتوره مروه؟ بحر ايه؟ الشيخ خلدون في الشيطة الرجل. دكتورة مروة قالت كل ما اقول الرجل يطلع غلط، بلاش المرة دي اقول الرجل اقول الطويل. طلع الرجل يا دكتورة مروة. ويزيد عليها أربعة أخرى فصارت ثمانية وقد نظمها بعضهم في قوله يحيض من ذو الروح ضبع مرأة أو مرأة عشان هيصرع دلوقتي. يجوز التسكين والضم هنا. يحيض من ذو الروح ضبع المرأة وأرنب وناقة وكلبة خفاش الوزغة والحجر فقد جاءت ثمانيا وهذا المعتمد. مرة أخرى يحيض من ذو الروح ضبع المرأة وأرنب وناقة وكلبة خفاش الوزغة والحجر فقد جاءت ثمانيا وهذا المعتمد. ويصح ان نقرا البيت الاول بالسكون من غير ضم يعني. فنقول يحيض من ذو الروح ضبع المراه وارنب وناقه وكلبه ولا ينكسر خفاش الوزغه وهي الوزغه بفتح الزاي ولكن ايضا سكن للضروره والحجر فقد جاء الثمانين وهذا المعتمد يعني خلافا لمن قال هي اربعه. طيب هذان البيتان بقى من بحر ايه؟ الرجز. برضو الرجز صح. اي سؤال؟ وزاد بعضهم ايضا بنت وردان. طبعا الحجر هو الانثى من الخيل. الحجر هو الانثى من الخيل. والباقي معروفة. وزاد بعضهم أيضا بنت وردان. بنت وردان وهي المعروفة عند العامة بالجندب أو الجندب. ما هو الجندب أو الجندب بفتح الدال وضمها؟ سمرة بن جندب أو سمرة بن جندب. ها؟ ما هو الجندب أو الجندب يا ناس؟ ضرب من الجرح. فتح الواو نص عليها بالتاء. الكتاب نص. حطت فتحة على الواو، حطت فتحة على الواو يا خلاص يبقى راجعوها. ايوه نعم. ايه؟ طيب عبد الرحمن افندي بيقول علميا يستحيل الحمل التحريض، مش فاهم علميا، نشروها في اي بحث طبي؟ لو سمحت قول لي بس علميا يستحيل الحمل التحريض، نشروها في اي بحث طبي؟ الدكتوراه ده قرار تبع علمي، بيقول ايه تبع علمي؟ ممتاز، انت قرأت كتاب علمي وانا حصدقك. الكتاب العلمي دوت بيقول يستحيل تحيض المرأة الحامل. خلاص؟ بيقولوا على سبيل الفرضية ولا بيقولوا على سبيل العلمية؟ يعني بيقول ده رأيي بحثي اجتهادي ولا ده رأي المجامع العلمية الطبية في العالم كله فصارت حقيقة علمية لا تقبل النقاش؟ أنا بسأل اللي أنت قريته إيه؟ اللي أنت قريته إيه؟ الدكتوراه في بحث في مجله الشريعه كان بعض الاطباء قالوا هذا الكلام، مش عارف ان الحيض والحمل تناقضان لا يمكن. دلوقتي بتعيد اللي قلته، انا بسالك سؤال تاني. خلاص انا صدقت انت قريت، بس هو ده اللي بقول عليه. كون انت قريت انا مش انا قريت، لان في مذهب اخر في راي اخر ان المراه الحامل لا تحيض عندنا في الشافعيه فضلا عن المذاهب الاخرى. انت بدات كلامك المفضل بانه يستحيل المراه الحامل تحيض. يستحيل دي معناها ان هذا الراي عند الشافعيه باطل، لكن كون ده راي، واحنا عندنا راي بيقول انها ما تحيضش، عندنا راي مش بره المذهب ده جوه المذهب كمان، وكمان رايه يفتى بيه، ده مقاول اصح يعني راي قوي. لكن سعادتك قلت يستحيل، يستحيل يعني زي اجتماع الناقدين كده، يعني كلام الشافعيه اللي هو الاصح ده باطل. ممتاز، ده رأي بكرر على مسامع سعادتك، ده رأي ولا حقيقة علمية؟ زي ما بيعملوا في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وفي السنة، بيقولوا بينبهوا على هذه النقط، بيقولوا يا جماعة لا تجعلوا الوحيين النصين عرضة للتلاعب، لا تأتوا لكل ما جاءت من أفكار العلماء تجارب العلماء والاحتمالات العلماء، تنزلون القرآن والسنة تحت آراء العلماء، لا تعرضوا الوحيين النصين الشريفين إلا لما تيقن من الحقائق العلمية. فبالغ البعض وصار كل آية يجد لها ما يمكن التعليق عليه من بعض الآراء العلمية فيثبت بطلان هذا الرأي العلمي ولا خطأه، فيعرض الكتاب للهزات، يعرض السنة للهزات. فرق بين التجربة وبين الرأي وبين الحقيقة. ده سؤال الذي سألته، لم أعارض ولم أجادل في كونك قرأت، ولم أجادل ده رأي من الآراء، أنه لا يجتمعان على سبيل القطع ولا على سبيل الظن. وده سؤالي، عندك إجابة على هذا؟ فأنت قرأت، الحمد لله انك قرات اللي انت قريته، هو اللي موجود هنا بعين، لان اول ما بيقول على الاصح يبقى في قول اخر بيقول انهم لا يجتمعان، يبقى انت زدت علينا ايه؟ لا شيء. يبقى انت مشوش مشاغب، لا اكثر. نحن قرانا هذا، لما قلنا على الاصح يبقى في قولان، قول بيقول انهم يجتمعان وده الاقوى عندنا، وقول بيقول انه لا يجتمعان. فما زدت انت؟ لا زدت إلا المشاغبة والتشويش فقط، فأخذت على رأسك ونافوخك، ويقال نافوخ ويافوخ بالنون والياء، فأخذت على يافوخك ونافوخك بالنون والياء.